شبكة رواد التميمي تقدم. وطن المحبة واحة الإسلام وندى يفيض على مدى الأيام. أقسمت أنك في المعالي أول وبأن شعبك راسخ الأقدام. أقسمت أنك في المعالي أول وبأن شعبك راسخ الأقدام. ولك المكارم تنحني أسبابها، فاسلم عزيزا من يد الأعوام. قد صرت ترفل في المفاخر جمة، وسمقت بين مرابع الأقوام. وعشقت تربك عسجدا متلاليا، طهرا تربع في المقام السامي. وعشقت تربك عسجدا متلألئا، طهرا تربع في المقام السامي. وسقيت منك الماء شهدا طيبا، وغذيت منك براعة الإلهام. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.